قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تعير، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. وكان يحب الخيل ويكرمها ويوصي بها. عن معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. ثم قال: اللهم غفرا لا بل النساء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل. قال الباجي: مسحه صلى الله عليه وسلم وجه فرسه بردائه على سبيل الإكرام له والمبالغة في مراعاته والإحسان إليه. وإنما سئل عن ذلك لما لم يعهد منه مثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني عوتبت الليلة في الخيل. وهذا يقتضي أنه إنما عوتب في المبالغة في مراعاتها والتعاهد لها والإحسان لما خصها الله به من أن جعلها سببا للخير من الأجر والمغنم عونا عليه. وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. الخيل معقود معناه ملوي مضفور فيها، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال الخطابي وغيره: قالوا: وكنا بالناصية عن جميع ذات الفرس. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة. وكان يكره الشكال من الخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة: هو أن يكون منه 3 قوائم محجلة وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في 3 قوائم غالبا. وقيل غير ذلك. قيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفق بالهرة فيطعمها ويسقيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لها الإناء فتشرب، يعني الهرة، ثم يتوضأ بفضلها. وفي رواية قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. أصغى أي أمال. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال البغوي: يحتمل أنه شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، كقوله تعالى: طوافون عليكم، سورة النور الآية 58. ويحتمل أنه شبهها بمن يطوفون للحاجة، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة. وكان ينهى عن تحميل الحيوان فوق طاقته وإجاعته وإيذائه.

مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وفي رواية: لعن الله من مثل بالحيوان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال النووي: أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه: لعن الله من فعل هذا، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكا، ولمنفعته إن لم يكن مذكا. ونهى عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ قال النووي: أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس. وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه. فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية. كما نهى عن التمثيل بالبهائم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. لا تمثلوا يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم المثلة. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خصاء البهائم إلا لمصلحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما. قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. وقال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. ومما يدل على جواز خصاء ما في خصائه منفعة، عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، أي خصيين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن قتل ما لا ضرر فيه من الحيوان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. أما النمل فلا يقتل منه إلا ما آذى، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والسرد فلتحريم لحمها. يقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة، والسرد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم، ويأمر بقتل ما فيه ضرر منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلها فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأ والكلب العقور والعقرب والفأرة. وفي رواية لمسلم: الحية بدل العقرب. وفي رواية له أيضا: تقييد الغراب بالأبقع. قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. وأما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض، والعقور الجارح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. قال النووي: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات، ونهى عن قتل الحيوان على سبيل العبث. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل: وما حقه؟ قال: أن تذبحه فتأكله. وكان يحث على الرحمة بالحيوانات. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ونهى عن سبها ولعنها، وخاصة الديك. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، أي قيام الليل، بصياحه فيه، ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم. قال المناوي: جرت العادة بأنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها. قال الحليمي: يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به، بل يكرم ويحسن إليه. وعن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران:

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. الأسد يساعد سفينة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركبت البحر في سفينة فانكسرت، فركبت لوحا منها فطرحني في أجمة فيها أسد فلم يرعني إلا به، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وغمز بمنكبه شقي، فما زال يغمزني ويهديني إلى الطريق حتى وضعني على الطريق، فلما وضعني همهم فظننت أنه يودعني. وفي رواية عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصبة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. سبحان من خلق القلوب وإنها يا صاحي بين أصابع الرحمن. الناس مختلفون في أخلاقهم وطباعهم كتنوع الألوان، قلب كما اللبن الحليب بياضه متشبع بتعطف وحنان، وسواه قلب كالصفا متحجر بل ربما أقسى من الصوان. بعث النبي إلى البرية رحمة للجن والإنسان والحيوان، يصغي الإناء لهرة سقيا لها إذ إنها معتادة الطوفان، بل قد سقى ظمآن كلبا ظامئا لتألم الظمآن للظمآن، شكر الإله له بمحو ذنوبه، طوبى له بالعفو والغفران. يا صاح لا تؤذي البهيمة إنها ليست بذات تظلم وبيان، والله لولا الله سخرها لنا لرأيت منها الشأن غير الشان، فارفق بها وتخلى عن إيذائها واذكر حساب الواحد الديان. فالراحمون ولو لذبح شويهة متأهلون لرحمة الرحمن، والمؤذيات اقتل بغير غضادة مثل العقور وأبقع الغربان، لا تصحبن بهيمة ملعونة فاحذر عقوبة لعنة اللعان. تم بحمد الله.